المسلم يا أحبابنا بالصبر يبلغ الأمل، يبلغ مقصوده، والذي يريد الدرجات العلى في الآخرة عند الله لا بد له من الصبر، والذي أراد الله له درجة عالية تصيبه في الدنيا مصائب وبلاء، فليوطن المؤمن نفسه على ذلك راضيا بقضاء الله تعالى.